الناس انه احسن الحديث وابلغه. ثم يقول شوفوا بقى، احبوا ما احب الله، يعني ما يحبه الله احبوه، احبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقت عنه قلوبكم، فانه من كل ما يخلق الله ويختار ويصطفي قد سماه الله خيرته من الاعمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث، ومن كل ما اوتي الناس الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بافواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، ان الله يغضب ان ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمه الله. جعل اذن هذا التحاب بروح الله، وانا كنت كلمت حضراتكم عن الواقعه عبد الله بن سلام، فلما وجدت الحقيقه في الخطبتين دول كمان رايت انه يجب ان نعلم ان الاسلام في الواقع اشاع فعلا وجعل فعلا هذا الوضع بين المسلمين، لدرجة ان حصلت واستكروش يا جماعة ان الصحابة كانوا ملايكة، ان واحد مننا جاي يفتكر انهم كانوا كده واحنا وشين وخلاص. حصلت وقعة في هذا الجو من سيدنا عمار بن ياسر وهو ماشي بيقول كلام، بيبني في المسجد وبيشيل الخف، بيقول كلام، فواحد من الناس ظن عمارا يعرض به، فكروا بيصدر كلام معين، فهاجم عمارا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة التي تجعل كل إنسان يقف يقول إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي، يعني هنا شوف انظر لو هذا المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عندك أنت، أنا أوصيك لما تروحوا ها كل واحد يحط إيده هنا كده ويحس إيه هنا، فلما تسمع هذه الكلمة يبدأ كل صحابي يشعر بأن أخاه في الله مسألة كبيرة حاجة بسيطة، كنزه يوم القيامة هي هو قوته في الله. ولذلك أيها الإخوة، نتيجة كل ما قيل في هذا الأمر، وأنا برغم أني عايز أكمل لما أراني مضطرة أني أنتهي من هذا الموضوع، لأن إحنا بنتكلم في السيرة، إحنا مش هنفضل واقفين عند موضوع من موضوعاتها. أقول لك أول ما تأسس عليه المجتمع المسلم، وأول ما تؤسس أنت عليه مجتمع المسلم، اوعى تقول إن في جماعات تقوم على مش عارف على أي، هو الإخاء من واحد قبل أي شيء، المودة والمحبة، الروح العامة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم. لما حضرتك تيجي تسألني كيف يتحقق هذا الإخاء، أقول لك بكل حاجة، بالبسمة والبشر الذي يراك صاحبك فيرى في وجهك إشراقا لأنك رأيته، بالمصافحة الصادقة ليتدفق منها العاطفة عبر الكفين، بالهدية، تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور. في واحد كده عنده في البيت صندوق حاطط فيه شوية حلوى شوية بنبولي، وهو خارج يروح مالي بإيده كابش كبش أحطها في جيبه عشان كل ما يقابل واحد يجيب. بالزيارة، زيارة الله، الزيارة اللي ملهاش غرض إلا إن واحد وحشني، كلمة وحشني دي كلمة حلوة، كلمة إسلامية، سنة، واحد يوحشك فاتركني، هو خلاص أنتوا هتتركوا الكلام العاطفي للفجار والفتاح، وتصبح العاطفة علامة على الأفلام الرومانسية، وخلاص ويسيبوا المسلمين كده فيهم الشدة أين هذا؟ ده يا راجل واحد راح يزور أخ له في الله، فأوقف الله له على طريقه ملكا، رفض الله على مدرجته ملكا، مدرجة الطريق اللي بيدرج عليه ملك واقف كده لحد ما جاء قال له إلى أين تذهب؟ قال له إلى أخي فلان أزوره فلان. قال له ليه؟ تزوره ليه؟ بينك وبينه إيه؟ بينك تجارة؟ قال له لا. قرابة؟ قال له لا. قال له مال إيه؟ عايز تروح له؟ قال له أزوره في الله، واحد بحبه عايز أروح. فقال له لقد بعثني الله عز وجل إلى هنا، إلى هذا الطريق، إلى هذا، وإسلك جاي الحرس الجمهوري علشان أقول لك أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت مقعدك من الجنة. ملك كريم مطهر واقف علشان مسلم رايح يزور أخوه في الله، فيقول له طبت وطاب منشاك وتبوأت مقعدك من الجنة. يوم القيامة قوم يحسدهم ويغضطهم الأنبياء والأولياء على مكانهم من الله، هم على منابر من نور يوم القيامة، يراهم الأنبياء فيغضطونهم، يراهم الشهداء يغضطونهم. من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم المتحقون، قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم وعلى غير أموال يتعاطونها، إنما حب في الله. فتلاقي هذه الصورة بهذا الشكل، ملائكة في المجالس الصالحة ليقوا. ولذلك أنتوا يا إخوانا زوروا بعض، زوروا بعض، شوف مين اللي سقط منك، روح زور أخ في الله وأدخل عليه السرور، دي لها عند الله أجر كبير جدا. طول ما أنت ماشي لا تصادف حجرا ولا شجرا ولا شيئا إلا صلى عليك وسلم. يعني إيه صلى؟ يعني دعا لك المغفرة. كل ما أنت ماشي تفوت على شجرة، تفوت على مبنى، إن شاء الله يكون مبنى الإثم. يمكن أنت ماشي بهذا الشكل، يمكن اللي في المبنى لو عرف أنك رايح تزور في الله يعني أنت عارفين بيحصل إيه، لكن المبنى نفسه حجره يصلي عليه، يعني يدعو الله أن يغفر لك لأنك تذهب للزيارة أخ في الله. ومش بس كده، مش بس إن الحب، عشان الأخ بيقول لي كيف يتحقق الإخاء والحب الصادق في الله. أنت مش مطلوب منك إنك تبقى راجل بتمسك تتبسم، لا تزور، لا، أنت مطلوب منك قلبيا. شوف يا أخوانا اسمعوا الحديث الذي يقول فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدقه، نحن نصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول في هذا الحديث: أنت لما واحد يقابلك بتقول له جزاك الله خيرا، بتقول الله يكرمك، إنما من دعا لأخيه بظهر الغيب. شوف لما يبقى الإخاء يشهد عليه الغيب، من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يؤمن على دعائه ويقول ولك بمثل. أنا لا أضمن أن الملائكة تدعيني بالله أنا عايزه إلا في هذا الحديث. أنا معرفش حديث ثاني، صدقوني لا أعلم حديثا آخر أجعل فيه الملائكة تلتزم بأن تدعو لي بما أحب لنفسي، وهي الملائكة المطهرة. وعشان تعرفوا دعاء الملائكة إيه قيمته في الإسلام، اقرأوا سورة غافر وسورة الزمر، اقرأوا هتلاقوا ملائكة خلقها الله تعالى علشان يقول ويستغفرون لمن في الأرض. ملائكة شغلتها منذ خلقها الله إلى أن يقبضها يقول اللهم اغفر لمن في الأرض، اللهم اغفر لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض. في سورة غافر نفس الحكاية: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إنما أنت عايز ربنا يديك الصحة، ما جاتش بقى في الصحة، طب تعمل إيه؟ قول يا رب اللهم إني أسألك هذا الجلال والإكرام لأيمن إنك تديله الصحة وتعافيه، من أيمن بس. اللهم إني أسألك لخالد يا رب العالمين يا رب إنك تنجيه من الهم والغم والكروبات. بس الملائكة شغالة فوقيه. إذن أنا مش أقولك الكلام ده إلا لتعلم أن تحقق الحب في الله والإخاء في الله لا يأتي بمجرد العمل الظاهر، الشفتين يبتسم والإيد تفاتح والرجل تزور، وإنما يأتي بظهر الغيب عندما يكون قلبك منطبعا فعلا على أنك بتدعو. ولذلك الإنسان الذكي اللي عايز نصيحة نفسه يدعي الإخوان بظهر الغيب. الحب في الله، الحب في الله ده عمل قلبي، وانا ممكن عشان ابتسمت لك انا احبك في الله، لا ابدا، انما الحب عمل قلبي يمارسه الانسان غيبيا يحب اخوانه وهكذا. اذا ايها الاخوه حب قلبي وايضا دعاء بظهر الغيب وما الى ذلك، وبهذه الصوره يتحقق بين المسلمين تواد وتراحم. ولذلك الحديث اللي انت حافظينه هقوله لكم ثاني: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. شوف مش مثلهم في وقفتهم، في التواد، المودة بين القلوب. إن أنا بقى بشوف واحد يبقى قلبي بيدلدق مني حبا له وفيضا له وإكراما له، وبها غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحقيقة ساعات واحد يبقى ضعيف. ولما واحد قال ما هو أنا الحمد لله رحيم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أنت فهمتني غلط، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة. إن أي واحد ماشي في السكة يحس إن أنت رحيم بيه، عربية معطلة بتزقها، واحد عمل حاجة تتكلم له عشان يحس إن مفيش حرج، ساعات واحد يتنكل في الطريق، بص واحد قال له قوم يا حبيبي اسم الله عليك، لا أنت بتهتم له. في واحد في مرة قال لي أنا يعني دخلت التزام بسبب إن أنا كنت ماشي اتشنكلت في الرصيف، وش الأخ الملتحي اللي طلع من المسجد وهو بيبصص لي خلاني أحب الإيمان، وشه وهو طالع من المسجد راجل ماشي في الشارع اتشنكل في الرصيف، فأول ما قام لقى واحد يقول وشه خلاني أحب الإيمان. أنا معرفش هو عمل إيه، لكن رحمة العامة دي تظهر على كل شيء. خليك رحيم كل ما تشوف طفل، الطفل لما بيجي الطفل في نفسه شعور ان هو درجة تانية ولا تالتة مش مهم، الرجالة الكبار اهم، وروح القرى والريف لو معنا حد من هنا بص لقيهم بيطردوا الاطفال من المساجد، ومعرفش يمكن هنا كمان. تصور بقى لما يجي الاطفال اللي بيتضربوا بالعصاية ويطردوا يلاقوا واحد كده، واحد يمسح على رؤوسهم ويتكلم معهم ويداعبهم. البر العام ده، فان الرسول عليه الصلاه والسلام لما لقى الطفل الصغير اللي اسمه عمير ولا ابو عمير وعنده عصفوره وبعدين عصفوره تعبت مريضه في البيت عصفوره، فلما شاف الرسول عليه الصلاه والسلام ان ربنا بيقول له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم احكم بما انزل الله لا تكلف الا نفسك حرض المؤمنين بلغ الدعوه، يقف يا ابو عمير يقول له ها يا ابا عمير ما فعل النغير، اخبرها الصوره ايه، اخبرها الصوره ايه. فاذا احنا كنا الرحمه العامه دي بلاش الشده، وانما خلينا في الرحمه التي جعلها الله بالمسلمين. واولى انسان برحمتك اخوك في الله، اخوك في الله انك يشعر منك بهذه الموده. واظنكم سمعتوا الحديث ان الدرهم اللي ينفقه الانسان على كذا وكذا فقير خير الدراهم، ودي رواية أخرى، درهم ينفقه على صاحبه في سبيل الله. أنا اتكلمت في موضوع ده المرة اللي فاتت وبتكلم فيه المرة دي لأنه لن يقوم مجتمع مسلم أبدا إلا على هذه المودة الغالبة، وهذا هو الذي يسلمنا إلى موقف الإسلام بعد ذلك من اليهود، لأن اليهود وجدوا المجتمع كله عبارة عن شيء واحد. واليهود أيها الإخوة تاريخهم السابق على الإسلام جعلهم ينتظرون بفارغ الصبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ينتظروا بفارغ الصبر قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن اليهود اتبهدلوا، منهم من اتسقط قردة وخنازير، ومنهم من لعن، ومنهم من عاقبه الله عقوبة. شوف احنا الإسلام الحمد لله رب ربنا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، صح ولا لا؟ إنما اليهود ربنا قال إنه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من قبل، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بفضلهم عن سبيل الله، حرم عليهم يا رب الطيبات مع أنها طيبات عقابا لهم. فاليهود كانوا منتظرين بفارغ الصبر يأتي نبي آخر الزمان ينهي اللعن وينهي القردة والخنازير وينهي أصحاب السبت ما فعله أصحاب السبت، ويحيي أمرهم من جديد ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا القرآن بيقول كده كانوا منتظرين علشان كل هذه الآمال، فكان أمل قومي